السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحلفتم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلسا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه. والعفو منكم بالنسبة لمجلس فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري حفظه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خيرا. يعلم أنه كنت مستعدا يعني لمجلس الختم وقراءة بعض الأفواه اليسيرة، لكن لم يقدر لنا حيث سقط إلينا أقدرون يعني حالة مستعجلة في الطلاق، مشاكل بينهم وبوليس ومشاكل قانونية لدرجة يعني قلت الراجل أخذ البيانات ونعمل الشهادة غدا إن شاء الله، إلا أصر وحضر شيخان وكذا وكانت مشاكل، فكان لزاما علي أن أنا أخلص حالة الطلاق المستعجلة هذه. وكنت في يعني استعديت وكذا وجهزت نفسي للخطوة المتعلقة بذلك، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا الحمد لله على كل حال. السلام عليكم شيخي، كيف حالكم شيخي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي. عليكم شيخي، شفاكم الله وعافاكم شيخي. طيب تحب نقرأ شيخنا؟ تحب نقرأ محمد فاروق شيخنا، تلميذكم محمد فاروق. أسأل الله لكم دوام العافية يا شيخ. أسأل. حاضر شيخ. نعم شيخ. نعم حاضر شيخ، بسم الله. حاضر شيخ، بسم الله. ولا ناس يعني يقول لنا أشكال ولا يعني أشكال شيء ولا لا أشكال اللهم استعان الله المستعان. شفاكم الله وجزاكم شفاء. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى 163 إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 363 طبعة المكنز بعد المنهاج المكنز 63. حاضر شيخ. حاضر شيخ. قال رحمة الله تعالى عليه، لو بداية المجلس رقم 21 أليس كذلك؟ بداية المجلس رقم 21. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عنه عن سمية عن الزيات. بداية المجلس، بداية المجلس. طيب، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سمية عن الزيات مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر مثل ذلك. وبليه قال حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعت أنا منه قال حدثنا جرير عن الليث بن أبي سليمان عن عبد الملك بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح ويؤتى بأقوى من فيؤخذ بهم ذات شبل فأقول أي ربي فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم. وبحدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعت أنا منه قال حدثنا جرير عن الليث بن أبي سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجب الاسم الحسن. هذا الفوت، هذا الفوت يا شباب. قال رحمة الله عليه حدثنا مؤمل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سمك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كان يقلص عنه الظل فذكر إليه قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من فيه إخلافا فقال له ألا تستكو فقال إني فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه إخلافا فقال له ألا تسكوا فقال إني لا أفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاث فأمر به رجلا فآوى وقضى له حاجته. يا شباب أنا سألتكم هل كده الفوت قضي بفضل الله أم لا؟ قال رحمة الله عليه حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس بن أبي ظبيان أنبه وحدثه وقال قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنه رأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عن بذلك قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي قال فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قال قلب معكم وقلب معهم فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن يعني ابن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ثم يدعو به قال حدثنا أبو معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن عطاء بن سبيعة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بناته وهي في السوق فأخذها ووضعها في حجره حتى قبضت فدمعت عينه فبكت أمه أيمن رضي الله تعالى عنها فقيل لا تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت ألا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال إني لم أبكي وهذه رحمة إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه ويحمد الله عز وجل. قرأت أربعة حديث التي أخبرتمون عنها. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو سعيد المولى بن هاشم وعبد الصمد المعنى قال حدثنا تبدون قال حدثنا عاصم عن شبيع عن ابن عباس أنه قال قمت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساري فقال بيدي من ورائي حتى أخذ بعضدي أو بيدي حتى أقمني عن يمين بلي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رجين قال حدثنا حسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري أنه قال حدثني حناش عن ابن عباس أنه قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على كل حال إذا كان في الفرج بلي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا قزعة يعني ابن سويد قال حدثني عبد الله بن أبي نجح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينة والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ابن بلال عن زيد بن سمعان عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسل ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها وجه رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به لي قال حدثنا مسلمة قال حدثنا ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن ابن عباس فذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يب ابن لها وقالت إن ابني هذا به جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا فمسح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدره ودعا فتع تعة يعني سعل فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود بلي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو قال لا من شاء اغتسل واسع وحدثكم عن بديل الغسل كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يسكون النخل على ظهورهم وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا متقارب السقف وراح الناس في الصوف فعرقوا وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا إنما هو 3 درجات فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال يا أيها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فقتلوا وقتلوا البهيمة وبليه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وهيب عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التقديم والتأخير في الرمي والذبح والحلق لا حرج. وبحدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حسين بن عبد الله عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى 68 طيب قال اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. نرجع مرة أخرى نقرأ الحديثان أو الثلاثة المتبقية. قال حدثنا عثمان بن محمد وسمعت أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن علي عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بنيه. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن علي عن طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم البارة والعقرب والحية والكلب العقر والغراب بليه. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد علمته غير 3 لا أدري أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا ولا أدري كيف كان يقرأ وقد بلغت من الكبار عتيا أو عسيا. قال حسين ونسيت 3 قال عبد الله سمعت وكلها أنا من عثمان بن محمد. قرأت كذا إلى 68 من 63 إلى 68. قال رحمة الله عليه نعم قال رحمة الله عليه حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حسين بن عبد الله يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلم تأويل قرآن. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أنه قال سمعت جدي هشام بن إسحاق بن عبد الله يحدث عن أبي قال بعث الوليد يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا فأتى المصلى فصلى ركعتين كما يصلي في الفطر والأضحى وبليه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زيادة قال حدثنا سمعت عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة ومن البيان سحرا وبليه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زيادة قال حدثنا سمعت عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هام. فذكر سيما كنا أن السفر دابة تكون في بطن الإنسان. فقال رجل يا رسول الله تكون في الإبل الجريبة في الماء فتجرب. وفقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول بلا. حدثنا عبد الرحمن وابو سعيد قال حدثنا زيد قال حدثنا سمعت قال عبد الرحمن عن سفيان عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وبليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن قزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأمره بسكنة وأردفه. وسمعت بن زيد رضي الله تعالى عنه وقال يا أيها الناس عليكم بسكنة والوقر فإن البر ليس في جفي الإبل والخيل. فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت جمعا ثم أردف الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جمعين إلى من هو يقول يا أيها الناس عليكم بسكنة والوقر فإن البر ليس في جفي الإبل والخيل. فما رأيت ناقة رافعة يدها عادية حتى بلغت من نوبله. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن قزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل أحمر وأبيجان فيه بورة من فضة. وبليه قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أحمد قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة مهيبا أتت رجلا تشتري منه شيئا فقال ادخلي الدولج حتى أعطيك. فدخلت فقبل وغمز فقال ويحك فقالت ويحك إني مهيب. فتركها وندم على ما كان منه. فأتى عمر رضي الله تعالى فأخبره بالذي صنع فقال ويحك فلعلها مهيب. قال فإن مهيب. قال فأتي أبا بكر فأسأله. فأتى أبا بكر فأخبره فقال أبو بكر ويحك لعلها مهيب. قال فإن مهيب. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها مهيب. قال فإن مهيب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله تعالى للذاكرين. قال فقال الرجل يا رسول الله أهي في خاصة أو في الناس عامة. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بليه. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو شرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قول الجن وأنه لما طمع عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال فلما رأوه يصلي بأصحابه ويصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده تعجب من طواعية أصحابه له. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا إنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كادوا يكونون عليه لبدا نوبله. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس أحد أمن علي في نفسه ومن لي من أبي بكر بن أبي قحافة. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة لسمي أفضل سدوا عني كل خوخة فيها في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر النبلي. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا جرير بن علي على ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا ماعز بن مالك قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكت لا يكني. قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زبير عن منصور عن المهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى تعالى عنهما فيقول وأيدكما بكلمة الله التامة بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول هكذا كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام بالله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الرحمن بن وهب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قلت إنا نغزو فنؤتى سيارة فنغزى فنؤتى باليهب والأسقاط. قال ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إيهب دبغ فقد طهر وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ولا يكف شعرا ولا ثوبا وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وقال ابن عباس واعصب كل شيء بمنزله طعامه بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا كلوا في القصعد من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا احمد يعني بن اسلم عن قاسم بن سعد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احسب رفعه وقال كان اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم بارك اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد عن ابن العوام عن الحجاج عن الحكم عن ابي القاسم مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها فجعلت امرها الى العباس فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بليه. قال قال رحمة الله عليه حدثنا سريج قال حدثنا عبد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قتل المسلمون رجلا من المشركين يوم الخندق فارسلوا رسولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرمون الدية بجيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لخبيث خبيث الدية خبيث الجيفة فخل بينهم وبينه بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كتب كتبا بين المهاجرين والانصار يعقلوا معاقلهم وان يبدوا عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلم بن بليه. قال حدثني سريج قال حدثنا عبد عن حجاج عن الحكم عن مقصب عن ابن عباس فذكر مثله بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن الاعمى بن عن الاعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس انه قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر هو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد فقال رايت في سيفه ذي الفقر فلا فاوفلا فاولت فلا يكون فيكم ورأيت أني مرضف كبشا فأولت كبش الكذبة ورأيت أني في درع حصينة فأولت المدينة ورأيت بقرا تذبح وبقر والله خير فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قدر ما يسمع من في الحجرة وفي البيت بليه. قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قوم في العجل فلم يلق الألوح فلما عين ما صنعه ألقى الألوح فانكسرت بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال كيف وكيف فعلت قلت استرقيت قال وما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمد فقال سعيد يعني ابن جبين أنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ثم قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهطة والنبي ومعه الرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد إذ في علي سود عظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقوم ولكن انظر إلى الأفق فإذا سود عظيم ثم قيل لينظر ثم قيل انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سود عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وسلم ولم يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم تخوضون به؟ فأخبروا بما قالت. فقال هم الذين لا يكذبون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله. فقال أنت منهم. ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة بليه. قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم فذكر مثله بليه. قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا أبو عملة عن أبي بشر عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كمن انقطوع غير رمضان وإن كان يصوم إذا صام حتى يقول القائل والله لا يفطر وإن كان لا يفطر وإذا أفطر حتى يقول القائل والله لا يصوم بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عطين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الأودية وجاء بهدي فلم يكن له بد من أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بعرفة. فأما أنتم يا لمكة فأخروا طوافكم حتى ترجعوا بليه. قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما حرمت الخمر قالوا يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بليه. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر عن محمد بن كدر أنه قال حدثت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن ما تلقي الله كعابد وثنين بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا شابن عن عيسى بن علي عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمن الخيل فيه شكر يبليه. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن كلثوم بن جبل عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرع فنذرهم بين ذيك الذرية ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام من تنزل وهل أتى على الإنسان حين من الدار بليه. قال عفوا حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر مثله بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن خصيب عن مقص بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالرجل يأتي امرأة ويحايد قال يتصدق بن أنه قال في الرجل يأتي امرأة ويحايد قال يتصدق بنصف دينار بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن ليثنا عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عجلنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عجل أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأنا معه من المزلفة إلى جمرة العقبة فأمرنا ألا نرمي حتى تطلع شمس بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا داود يعني العطار عن أمرنا قال حدثني عطاء أن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثقلي وضعفة أهله ليلة المزدلفة فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمر بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن محمد بن عمرو بن عطاء بن ابن علقمة القرشي أنه قال دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه فوجدنا فيها عابد بن عباس فذكرنا الوضوء مما مسد النار. فقال عبد الله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسد النار ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال لو بعضنا أن ترى أيته يا ابن عباس قال فشر بيده العيني فقال بصر عيني وبليه. قال حدثنا حسين محمد هو خلاف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال مر رجل من بني سلم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إلا ليتعود منكم فعمدوا إليه فقدروا وأخذوا غنما فأتوا بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر الآية وبليه. قال حدثنا حسين وأبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن سمك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلهم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قلبوا نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم بني قال حدثنا حسين قواب نعم قال حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني من سمع ابن عباس يقول لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عرفات وجمع إلا ليهاريق الماء بني قال حدثنا حسين قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا بني قال حدثنا حسين قال حدثنا جرير بن حزب عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى في بدن بعير كان لأبي جرير في أبي بورة من فضة. قال رحمة الله عليه حدثنا حسين بن قال حدثنا جرير عن أبي عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عرقا ثم صلى ولم يتوضأ به. قال حدثنا حسين بن قال حدثنا جرير عن أبي عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلدة. قال الله أعدل من ذلك سبحانه وتعالى أن يضربني 80 ضربة وقد علم أني قد رأيت حتى سيقنت وسمعت حتى سيقنت لا والله لا يضربني أبدا. قال فنزلت آية الملاعن بني قال حدثنا حسين قال حدثنا جرير عن أبي كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوج وهي كارية فخير النبي صلى الله عليه وسلم بني قال حدثنا حسين وأحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الكريم عن ابن جبير قال احمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون قوم في اخر زمن يخضبون بهذا السواد. قال حسين كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. وبحدثنا حسين قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حشب انه قال قال عبد الله بن عباس حضرت عصابه من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم صلوات الله وتسليماته عليه حدثنا عن خلال نسالك عنها لا يعلمهن إلا نبي فكان في مسلوع أي طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنظر لله نظرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. وقالوا اللهم نعم بني قال حدثنا الفضل بن دكان قال حدثنا جماعة عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط وبني قال حدثنا الفضل قال حدثنا شريك عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من القول سحرا وبني قال حدثنا الفضل قال حدثنا سفيان عن سمك عن أكرمة قال مر ابن عباس على أناس قد وضعوا حمامة يرمونها وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا وبني قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سابي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا لو تقض فحضتنا فوضع بين ثديي فماتت وهي بين ثديي فصعد أم أيمن فقيل أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست أراك تبكي يا رسول الله قال ألست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وبحدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الجر الأبيض والجر الأخضر والجر الأحمر فقال إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابد عبد القاسم فقالوا إن نصيب من السفل فأي الأسقاد قال لا تشربوا في الدبي والمزفد والنقر والحنتمي واشربوا في الأسقاد. ثم قال إن الله حرم علي أو قال حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. قال سفيان رحمة الله عليه قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة قال الطبل قال رحمة الله عليه. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حتى تستنزل الحالقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ذبيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس فذكر مثله. وبحدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير أكحالكم الإثمد عند النوم ينبض الشعر ويجلو البصر وخير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم بالإيقال. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا العلاء بن صلان قال حدثنا عدي بن ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرض بالإيقال. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال أخبرني نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يملك بأمرها من وليها والبكر تستمر بنفسها وصوماتها إقرارها وبالإيقال. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الجن يسمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرة فيكون ما سمعوا حقا وما زاده باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشاب يحرق ما أصاب فشاكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بين جبلين نخلة فأتوا فأخبروا فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض بالإيقال. حدثنا أبو أحمد وقال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي وكانت له هيئة رأيناه عند حسن عن بكير بن جبين عن سعد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إننا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا قالوا أخبرنا عن علامة النبي هل تنم عيناه ولا ينم قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤن قالوا أخبرنا كيف تؤنس المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنست. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشكي عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أبي قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحوما. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو قال في يدي مخراق من نار يزجر بإصحاب يسوق حيث أمر الله. قالوا فما هذا صوت الذي نسمعه. قال صوته. قالوا صدقت إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتني بها فإن وليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فينزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل إلى آخر لوبه. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبائرة عن عشرة بلي. قال حدثنا الحسن بن يحيى والطالقاني قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال الطالقاني وحدثني ثور عن أكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بلي. قال حدثنا وكعنا قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن هند عن رجل من أصحاب أكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاة من غير أن يلوي عنقه بلي. قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أحمد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خالف الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية بلي. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكان قال حدثنا إسماعيل بن موسى بن العبد وقال حدثنا ابن متوكل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار النهار فتبلغ سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم رجع ثم رجع أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم رجع ثم رجع أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضا ثم قام فصلى. وبه قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زهيدة عن منصور عن أبي هاشم عن يحيى بن عبد أو عن أبي هاشم عن حجاج شك منصور عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله ولمن حمده وقال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد قال. وقال منصور وحدثني عون عن أخي عبيد الله بهذا وبليه قال حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنة حمزة أن يتزوجها فقال إن بنة أخي من الرضاعة وإنما يحرم وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبد الله بن بكر أنه قال حدثنا سعيد عن علي بن زيد عن سعد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بنة حمزة وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بنة أخي من الرضاعة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب بليه. قال حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ابن حكيم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج رجل محرم ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج من مونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بما يقال له سارف وهو محرم. فلما قضى نبي الله حجته قبل حتى إذا كان بذلك الماء عرس بها. وبه قال حدثنا محمد بن صدق قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتادي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. بلي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا سرير عن إبراهيم بن واجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أي القراءتين كانت أخيرا قراءة عبد الله أو قراءة زيد؟ قال قلنا قراءة زيد. قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل عام مرة فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله. وبحدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حديث بن أبي عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ألف لام غلبت الروم قال غلبت وغلبت. قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروا لأبي بكر فذكروا أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون قال فذكروا أبو بكر لهم فقالوا جعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهر كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا جعلتها إلى دوني؟ قال ورو قال العشر. قال قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. قال يفرحون بنصر الله اللهم انصر المسلمين في الشام والعراق وفلسطين ومصر واليمن. وبليه قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن خذيم قال حدثنا عبد الله بن أبي ملكة أنه حدثه ذكوان وحاجب وعائشة أنه جاء عبد الله بن ابن عباس يسأل وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها فجئت عند رأسها ابن أخي عبد الله بن عبد الرحمن فقلت هذا ابن عباس يسأل فاك فأكب علي ابن أختي ابن أخي عبد الله فقال هذا عبد الله بن عباس يسأل وهي تموت. فقال ادعني من ابن عباس فقال يا أمة إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك. فقال في ذل وإن شئت. قال فأدخلت فلما جلس قال أبشري. فقالت أيضا فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم ولا حبته إلا أن تخرج الروح من الجسد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وسقطت قلادتك ليلة الأبواب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك بسببك. وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة بن الرخصة وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. أصبح ليس لله مسجد من مساجد لا يذكر فيه الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النار. فقال الدعني منك يا ابن عباس والذي نفسي بيده لو وجدت أني كنت ناسيا منسيا. وبه قال حدثنا سفيان عن ليث عن رجل قال قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي وإن أول اسمك قبل أن تولدي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبه قال حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن هشام عن قيس بن سعد قال حدثني عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدث وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وبه قال حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحدم والمزفة والنقر وأن يخلط البلح والزهو. وبه قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن أبي حفصة عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفتح في 13 خلت من رمضان. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقالوا إنه مكتوب بين عينيه كفارا. قال ما تقولون قالوا يقولون قال يقولون مكتوب بين عينيه كفارا. قال فقال ابن عباس لم أسمعوا قال ذلك ولكن قال أما إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى عليه السلام فرجل آدم جاد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كان ننظر إليه إذا حضر في الوادي يلبيه. قال رحمة الله عليه حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون قال عن مجاهد قال ذكروا يعني الدجال فقال مكتوب بين عينيه كفارا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم أسمعه يقول ذاك ولكن قال أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم قال يزيد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما موسى عليه السلام فرجل آدم جعد طوال على جمل أحمر مخطوم بخلبة كان ينظر إليه وقد انحدر من الوادي ولبي قال أبي قال هشيم الخلبة ألف بلي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عون أظنه قد رفعه قال أمر منادي فنادى في يوم ماضي أن صلوا في رحالكم بلي قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ماتت شاءة في بعض بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت بعد بمسكيا. وحدثنا ابن أبي بكر أو يحيى قال حدثنا إبراهيم يعني ابن نافع عن أبي بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد ركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يهديكم الله ويصلح بالكم. وبه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ دقيقة عشان الصوت اللي خافش هذه قال حدثنا قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمران عن حنش بن الصنعاني عن يناقص انه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكه الى المدينه يوم الاثنين وقدم المدينه يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورفع الحجر الاسود يوم الاثنين. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن الحكم عن مقص من عباس رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات واقفا وقد اردف الفضل رضي الله تعالى عنه فجاء عربي فوقف قريبا وامة خلفه فجعل الفضل ينظر اليها ففاضل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصرف وجهه قال ثم قال يا ايها الناس ليس البر بيجا في الخير ولا الكبير عليكم بسكنة قال ثم فاض فما رايت رافعة يدها عادية حتى اتى جمعا قال فلما وقف بجمعا اردفه ثابت ثم قال يا ايها الناس ان البر ليس بيجا في الخير والابل فعليكم بسكنة قال ثم فاض فما رايت رافعة يدها عادية حتى اتت منا فاتى النبي سواد ضعف ضعف بني هاشم على حمرة لهم فجعل يضرب أفخاذا ويقول يا بني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس بني. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبو كرم حدثه عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم عليه السلام وصورة مريم عليه السلام وقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهذا إبراهيم مصورا فما باله يستقسم. وبليه قال حدثنا هارون قال ابو عبد الرحمن وسمعت انا من هارون قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا هارون قال ابو عبد الرحمن وسمعت انا من هارون قال اخبرنا ابن ابي قال حدثني ابو صخر عن شريك بن ابي عن ابن عبد الله بن ابي نمر عن قريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه مات ابن له بقديد او قال بعثمان فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرج فاذا ناس قد اجتمعوا له فاخبرته قال يقولهم اربعون قال نعم قال اخرجوا فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. وبه قال حدثني عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا خرج فتبعه رجلا ورجل يتلوهما يقول ارجعا قال فرجعا قال فقال لو ان هذين شيطانان واني لم ازل بهما حتى رددتهما فاذا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاقرئوا السلام واعلموا ان في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لارسلنا بها اليه. خلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوه بني قال حدثنا ابو قطن الحن المسعودي قال ما ادركنا احدا اقوم بقول الشيعه من عدي بن ثابت بن قال قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الجبار بن محمد عن يعني الخطبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الكلم عن قيس بن حبيب عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث قال فاذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملا كفيك ترابا فاملا كفيه ترابا بليه. قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابي حسان قال قال رجل من بلهج من بلج من بل هجيم يا ابا عباس ما هذه الفتية التي قد تفشعت قد تفشغت بالناس ان من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم. قال رحمة الله عليه حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهرون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنه لا يعلمن لنبي قال سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بني لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتم لتتابعني على الإسلام قالوا فذلك لك قال فسألوني عما جدهم قالوا اخبرنا عن اربع خلال نسألك عنهن اخبرنا اي طعام حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة واخبرنا كيف الماء المراد وماء الرجل قال كيف يكون الذكر منه واخبرنا كيف هذا النبي الامي في النوم ومن ولي من الملكة قال فعليكم عهد الله وميثاق لئن ان اخبرتكم لا تتابعني قال فاعطوا ما شاء من عهد وميثاق قال فانشدكم بالذي انزل التوراة على موسى تعلمون ان اسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه لا يحرمن حب الشرب اليه وحب الطعام اليه وكذا حب الطعام اليه لحمان الابل وحب الشرب اليه البان وقالوا اللهم نعم قال اللهم شهد عليهم فانشدوكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان ماء الرجل ابيض غليظ وان ماء المرض اصفر رقيق فايهما على كذا له الولد وشبه باذن الله عز وجل ان على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم شهد عليهم فانشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنم عينه ولا ينم قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم شهد قالوا وأنت الآن فعددنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال فإن وليي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولي قالوا فعند نفارقك لو كان وليك سواه من الملكة لا تابعنك وصدقنك قال فما يمنعكم من أن تصدقوا قالوا إنه عدونا قال فعند ذلك قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله عز وجل كتاب الله وراء ظهوره صدورهم كأنهم لا يعلمون. فعند ذلك باءوا بغضب على غضب. نعوذ بالله. الآية وبليه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن ظهرام قال حدثنا شارون عن ابن عباس فذكره بنحو بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه أنه قال أتيت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يأكل رمانا بعربة وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعربة بعثت إليه أم الفضل بلبن فشرب بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعربة قال بعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا أبو تاه عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة فأزحفت عليه فعيا بشأنها فقلت له لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فدخلنا عليه وعنده جارية فكان لي حاجة ولصاحبي حاجة فقال ألا أخليك قلت لا فقلت كانت معي بدنة فأزحفت علينا فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا فقال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمر فلما قف رجع فقال يا رسول الله ما أصنع به ما أزحف علي منها فقال انحر واصبغ نعلى في دمها واضربه على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي أفيجزئ عنها أن أعتقها وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج أيجزي عن أن تحج عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أمها دين فقضت عنها أكان يجزي عن أمها قال نعم قال فلتحجج عن أمها وسأله عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور نبليه قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا جعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فيما روى ربي عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى ضعف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. اللهم سلم سلم وعافنا وعاف عنا. قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا بالعشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى أو سبعة تبقى أو خامسة تبقى وبليه قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا زيد بن سمعان عبد الرحمن بن وعلة قال قلت لابن عباس إننا نغزو أهل المغرب وأكثر أسقيهم وربما قال حمد وعامة أسقيهم الميتة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغ وطهور وبليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عمر بن أبي عمر عن ابن عباس أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 15 سنة 7 سنين يروي الضوء ويسمع الصوت و8 سنين يوحى إليه وقام بالمدينة 10 سنين بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهز من كذب ثم صلى ولم يطوض بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عنت عن جبير عن عامر عن سعد بن جبير أنه قال حدثنا عبد الله لم ينسب عفان أكثر من عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعاني في المنام فإن يرى فإن الشيطان لا يتخيل به وقال عفان مرة لا يتخيلني بليه قال حدثنا بزن وقال حدثنا جبت وقال أخبرني عمرو بن دينار وقال سمعت جابر بن زيد يخبر أنه سمع عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزرا فليلبس سراويل بليه قال حدثنا بزن وقال حدثنا جبت قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعات أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا وقال مرة أخرى أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعات عظم ولا يكف شعرا ولا ثوب بلي. قال حدثنا بازون قال حدثنا عجبة عن قال قتادة أخبرني قال زمد أبو حسان يحدث عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدور بذي الحليفة ثم أتي ببدنة فشعر صفحة سنام الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدنا علينا ثم أتي براحلته فلما قعد عليها وسود به على البدء أهل بالحج صلاة الله وتسليماته عليه وبليه. قال حدثنا بازون قال حدثنا عجبة قال أخبرني قتادة قال زمد سعيد بن نصيب يحدث عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العائد فيه بدي كالعائد في قيه بني. قال حدثنا أبي قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي حدثنا عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجوز حمار أو قال رجل حمار ومحرم فرده بني. قال حدثنا بازون قال حدثنا محمد قال أخبرنا يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تتخذ شيئا في الروح غرضا. قال شعبته قلت لو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بليه. قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبته قال اخبرني عاد بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر فلم يصلي قبله ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فجعل يقول تصدقنا فجعلت المراه تلقي خرصا وسخابه بليه. قال حدثنا بازون قال حدثنا شعبته قال اخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير. نعم نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخ حاضر حاضر شيخ جزاك الله عنا خيرا شيخ وأستاذي وحبيب قلبي بارك الله في عمرك شيخي وأستاذنكم جدي ووالدي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني فضيلة الشيخ ضير الدين حفظه الله تعالى الساعة 1:09 دقائق تقريبا وأنا تذكرت أن الوقار نعم نتوقف إن شاء الله استريح الله علي لا أعلم أحدا على وجه الأرض. قرأ على فضيلتي ما قرأت ولله الحمد والفضل. وقد قرأت في أول المجلس هذا محضر كامل معلش العفو منكم أحب أكتب كل حاجة قرأته تعلمت من تقصيري في قد قرأته في بداية المجلس من حديث طلبتم من 63 انتم طلبتم من 62 ولا 63 362 ولا 63 انا قرأت من 63 الذي اذكره تمام فهل فاتكم 62 الحديث اللي هو الثاني 362 هذا فاتكم الذي قرأته لا طيب يبقى اذا المحضر من حديث رقم 2363 إلى 2366 ثم سألت مرة أخرى هل تم الفوت العام أم بقيت أحاديث فكتب بعضها أظن أخونا الأستاذ سليمان هو الذي كتب أيوة فكتب بعضهم هو أستاذ سليمان خالد أنه مطمئنتي من حديث 2363 إلى حديث 2368 وعند رقم 2461 معك الحديث رقم 2461 توقفت في آخره فقرأت الأحاديث و 57 الفوت العام أليس كذلك؟ يعني لسه في سطر من الحديث رقم 2391 يعني بقي سطر في الحديث 371 بعد الألفين. وقد وقع هذا الفوت. شيخنا الأفاضل، هل في هل بقي سطر في الفوت أم ماذا؟ لم أرى هذا الكلام إلا الآن. وقع هذا الفوت في القاعة الصوتية فقط حيث سقط من الضابط، ولم أعلم بذلك إلا في حالة مجلس حيث رأيت السلام.